ترقق شويه تخطط شويه تخيل الحوارات دي. فهم خدوا اكسبت من هنا وهنا تمام كومبرومايز هم ان شاء الله. ايوه باذن الله. ايه خلينا مع بعض. ايه احنا عندنا دكتور احنا عندنا دكتور سمعك اصلا ده مين؟ انا نبيت محمد عمنا. محمد عمنا؟ ماشي. عارفه اه بس اه. ان شاء الله. باذن الله. مش وحش كده ماشي. لكن بالنسبه لي انا بالنسبه لبيسي. بيسي ما كانش فيه قدامه غير هو معاد واحد اللي هو النهارده الاولى. اللي هو الثلاثه الاولى ما كانوا محافظ. ده المعاد الوحيد اللي كان موجود. ومع ذلك حاولنا ان احنا نغيره. ان احنا قلنا يوم السبت هنعمل سيكشن اضافي. وخلينا يبقى من السبت في ناس ما قدرتش، في ناس قالت لا مش عارفين ومش قادرين ان احنا نشغل السبت. خلاص بقى في ثلاثة الفل. وكان في امبارح الثانية، كان في امبارح الأولى برضه، وكان في النهاردة الثالثة اللي هي دلوقتي. اللي حصل ان احنا كان عندنا في ثلاثة كشف في نفس الوقت. يعني كان السبت السبت ده، وامبارح الأولى، والنهاردة الأولى والثالثة والثالثة. الثالثة اللي عرفنا ان احنا أصلاً عشان خاطر نعرف ناخد الثالثة دي، كان ساعتها محاور طارق هو مكان الدكتور أحمد نادر، واتفق معاه ان هو يقدر يخلص المحاضرة بدري شوية ونتهم. نكمل بقيه المحاضره وهنتاخر شويه على بعض السكيشن بالمعالج. تاكيد المعالج ده اصلا المفروض ان احنا برضه حاولنا مع المعالجين واتكلمنا وعشان المعالجين كلهم عادي بيحاولوا ان هم يشوفوا مسافات فخلاص هنأخر معاهم نص ساعه. والراجل برضه شاطر قوي ما راحش على الكلام ده. حصل بقى مشكله، حصل ظرف من الظروف، دكتور احمد نادر محاضرته اصلا هو بيحاول ان هو يقول انها ما اتفتتش اساسا. ساعتها احنا النهارده نشوف اي معاد تاني. اتاخر لاي سبب من الاسباب، مشكله. لقينا حل، هنأخر المعالج شوية. ده مش معناه بقى إن احنا نبدأ لا يعني إيه تأخرت وإيه الكلام ده وفي تلخبطة ومعالج تنظيم والكلام الفاضي. ما ينفعش، ما يصحش أصلا. أنت خلاص كلها كام شهر ولسه تتخرج. هيبقى في خناقات وأقل وصول وبعدين ممكن تتطور لإيدين كمان عيب. يبقى عيب. كان ممكن في كذا أوبشن كنت متفرق قبل كده. بس اللي بيحصل الناس بتحاول انها تسهل على نفسها وتختار كذا حاجه تشوفها. اختارنا اسوء الظروف مع فاتك سكشن. اسوء الظروف فاتك سكشن. فاتك المعمل. انت اصلا ايه المشكله اللي فاتك معمل؟ انت ما راح تعوضها في اخر السنه. في قوانين. فاتك سكشن. مش هو السكشن ده اللي هيرجع المبنيين كلها في الحياه يعني خلاص. ومع ذلك برضه في اوبشن ثانيه، لكن ده مش معناه ان احنا نتخانق مع بعض ونتكلم في الاسلوب ده ما يصحش يعني كلنا ناس اصلا كلنا بال ناس وناس محترمه وجايين هندسه قسم الاتصالات اللي هو معروف دايما قسم الاتصالات ما بيحصلش فيه الكلام فاضي فعيب قوي مش هيحصل الكلام ده. اللي حصل دلوقتي يعني بعد الكلام ده ايه اللي حصل؟ ضيعنا وقت زياده شر فعيب قوي. هتلاقي الأوت هيبدأ يشتغل بعد خمس ثواني. ثواني من جزء زرار اكس زيرو وابدا شغال على طول لحد امتى ايه الوقت؟ اكس 2 اكس 1 اكس 1 ده بعد ثانيتين من ساعه ما تدوس ما تشيل ايدك مع زرار اكس 1 بعدها ثانيتين يبدا ان هو يبقى دقيقه كبيره. بمبدئيا احنا محتاجين ايه؟ تايم اوت اثنين تايم واحد عشان يبقى ثواني واحد عشان يبقى ثانيتين. الحاجه الثانيه الطايم الاولاني بس هيبدا يشتغل امتى؟ عند البوست في اتش هو الاكس دي بتاع واحد صح؟ يبقى انا ممكن اقول اول حاجه انا عندي طاير دي واحد هيعدي لي خمس ثواني يبقى دي 50 والكونديشن ان هو يشتغل ان الاكس دي بتبقى واحد. لو عملت كده ايه المشكله اللي هتحصل؟ اللحظه دي الفتره دي الاكس دي رحت واقف قبل ما الخمس ثواني يعدي يبقى ساعتها الطاير بتاعي مش هيعدي حاجه. ايوه يبقى انا محتاج ان انا يبقى عندي في حاجه كده تخليها تعد على طول الفتره دي كلها. الحاجه دي هي ايه؟ مركر. ممكن اختار مركر. المركر بتاعي كل اللي عملته ان انا يبقى في عندي مركر انا عايز الدليفري بتاعه ان هو يبقى واحد من اول ما الاكس زيرو يتداس عليه ويفضل بواحد بقى على طول لحد امتى؟ على الاقل 5 ثواني. ده انا عايز المركر بتاعي يعمل. يبقى دي اول حاجه انا محتاج اعمل سيت فيتش او مش سيت فيتش عايز اعمل الحاجة الثانية واحدة بنحط الكونديشن بتاع الاكس زيرو احنا قلنا ان احنا عايزين الطاير بتاعنا يبدا من اول الاكس زيرو اللي هي المتابعة احنا في حاجة بنحاول ان احنا نضبط الكونديشن بتاعنا مع الارض يعني دلوقتي احنا عايزين الطاير يبدا امتى؟ لما الاكس زيرو تبقى واحد والواي زيرو تبقى زيرو يبقى نحط الكونديشن كلها على بعض كده مع الاكس زيرو واحد والواي زيرو زيرو. ليه حطينا الواي زيرو؟ مش مشكلة كبيرة بس دي بنحطها عشان دايما بنحاول ان احنا نربط بنعلم نفسنا ان احنا نربط ما بين الانبوت والاوتبوت الكونديشن ده يبقى في الاثنين زي ما اتفقنا. المشكله دلوقتي ان ده لازم يتحط له مركر تاني ام 1 مثلا والام 1 ده احنا عارفين البيبر بتاعه ايه؟ البيبر بتاعه ان هو في اللحظه دي هيبقى واحد ويبدا واحد الفتره دي كلها تمام. انا لسه ما حددتش الاكسبريشن بتاع الام 1 هيشتغل ازاي بس احنا عارفين البيبر بتاعه كده فراح حاطط الام 1 على طول وخلاص وبعدين المطلب هنا ان انا اشوف الاكسبريشن بتاعه كان ازاي. ام 1 بقى يشتغل ازاي؟ ايه الاكسبريشن بتاعه عشان يشتغل ده؟ زي ما اتفقنا يبدا يشتغل امتى؟ يبدا بواحد امتى؟ لما الاكس زيرو بواحد والواي زيرو بزيرو. المشكله ده ايه؟ نفس المشكله ان هو في الفتره دي هيقع احنا مش عايزين كده عايزين نفضل نكمل على طول. طيب يبقى ساعتها اعمل له سيلف فيتش اعمل له لاتشنج على لما اعمل له سيلف فيتش يبقى اول مره فيها هيحصل ان الاكس زيرو واحد والواي زيرو زيرو هيحصل الكونتينيتي والام 1 تبقى واحد فدي اول حاجه الام 1 واحد نفضل مكملين لحد ما الاكس زيرو تقع الاكس زيرو بقت زيرو يبقى تبقى مش فاضي. ابص على الام 1 الام 1 هشوفها من الريجستر بتاعي من السيتس فيرجن هلاقي الام 1 يبقى زيرو فور مع واحد تبقى واحد والواي لسه كام؟ لسه بزيرو يبقى الام 1 هتفضل واحد يبقى انا ما عنديش مشكله. الام 1 هتنزل امتى بقى تاني؟ قبل الاول ما الواي زيرو تبقى واحد. طب هي لو نزلت الام زيرو في اللحظه اللي بتفرق معايا خلاص انا كده كده اصلا خليتها خمس ثواني واحد وهي دي الفتره اللي انا محتاجها عشان التايمر بتاعي ماشي. التايمر بعد كده هيترن اوف التايمر بعد كده هيترن اوف بعد ما يطلع الخمس ثواني هينزل بعدها تاني مش مشكله عايز بس يطلع لي مره خلينا نقولها واحده بس مبدئيا مفهوم كده الام 1 ده جه ازاي؟ انا مش فاهم ليه الواي نوت ليه بنحط الواي نوت؟ ليه بنحط الواي نوت هنا ولا هنا؟ الاثنين هو الاثنين جم اصلا من البدايه خلينا نتكلم عن دي بقى هو الواي نوت هو اللي الكونديشن الثاني هو اللي الاكس تي بس ساعتها حاولت لك ان انا احط سيلف فاتشنج عشان تقدر تروح على صح؟ المشكله دي ايه؟ لو واحد لحد فين؟ عمره ما فيش حاجه هتطلعها اول مره هيحصل تريجرنج لان واحد لو واحد بسبب الاكس زي بعد كده هتفضل في سيت فيتش هتفضل طول عمرها واحد فما ينفعش ما ينفعش ان انا اخلي حاجه تفضل طول عمرها واحد لازم نادي طيب لازم يبقى طيب يا معلم لما بعد 5 ثواني ممكن تنزل زي ما تفرش حاجه. طب ايه الايفنت اللي هيحصل هنا؟ ان الواي زيرو بتاعه واحد صح؟ يبقى ممكن اقول لما الواي زيرو بتاعه واحد عايز يتم تنزل يبقى ده هو الريسك كونديشن بتاعي. لما الواي زيرو بتبقى واحد تقطع اللوجيك كونديشن ده ولما واحد تبقى ريسك الاول بيها. طب والواي نوت اللي فوق؟ اول رقم لو شلت الاكس مود هتحط تاني 15 لو حطيت ده وحطيت ده صح؟ ماشي. لو حطيت الرقم ده كله وحطيت شلت الاكس مود وحطيت تاني 15 هيشتغل. بس هو اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نحط الكونديشن بتاعنا اللي شغال فاهم يبقى حاجه اللوجيك بتاعي لان الاكس مود هو اللي اشتغل صح؟ يعني لو حطيت ده وبعدين حطيت الرقم ده نزلت تحتيه كده مش مشكله لحد دلوقتي التو رانز دول مين؟ في مشكله فيهم؟ لو بصيت على الاكسبريشن ده والاكسبريشن ده مش لاقي واحد؟ الاكسبريشن اللي طلعت تي 1 هو نفس الاكسبريشن اللي طلعت تي 1 صح؟ يعني في مشكله بدل ما احط اثنين رانز خليهم رانز واحد كده؟ ما عملتش اي حاجه بس سهلت على نفسي اختصرت لقيت الاثنين كومن في الحته دي. طيب كده يبقى انا عرفت ان انا اشغل في واحد ان هو يطلع واحد بعد 5 ثواني من دوستي على زرار اكس دي. انا تعالى اقول في المايك عشان يشغل لي الواي زيرو بتاعك. الواي زيرو بقى عايزك تشتغل امتى؟ لما في واحد تطلع. هعمل ازاي لما في واحد؟ المشكله انت ايه؟ في واحد تنزل تاني. فلما تنزل تاني يبقى الواي زيرو هينزل معاك. انا مش عايز في واحد تنزل تاني. مش عايز الواي زيرو ينزل تاني يبقى اعمل ايه؟ برزنتيشن. مشكلة الكلام ده برضه ايه؟ هيفضل شغال ينتج. مش عايز يفضل شغال ينتج، عايز ينزل هنا. ايه الكونديشن اللي بيخلي الواي زيرو ينزل؟ 2 سكند صح؟ يعني التايمر هو اللي بينزلني، يعني بعد ثانيتين التايمر ده اشتغل هينزلني. يبقى انا اللي يهمني دلوقتي التايمر، ما يهمنيش التايمر بيشتغل ازاي. انا الكونديشن اللي هينزلني واي زيرو هو التايمر شخصيا. يبقى انا محتاج تايمر تاني يعدلي ثانيتين. التايمر ده لما يخلص عقد او لما يعدلي ثانيتين هو اللي هينزلهولي. فيبقى ساعتها احط الكونديشن تاني هو ان انا يبقى عندي تايمر تاني دي تاني. بار ليه البار؟ عشان بعد ثانيتين دي اتنين هيبقى بواحد. انا عايز الواي زيرو تبقى بزيرو لما دي اتنين تبقى بواحد. لان العكسهم تمام؟ لسه ما حطيتش الرش بتاع اثنين بس انا عارف الواي زيرو تمام. هو ده اللي يهمني دلوقتي. واضح يا جماعه؟ مش فاهم لا ايه هي بتاعت اثنين؟ اثنين؟ يعني ازاي شغاله؟ هو دلوقتي عرفت الكنترول بتاعها. بس بعد ثانيتين ايوه هو المهم بعد ثانيتين دول الاثنين تطلع تبقى واحد. التايمر ازاي هيشتغل يعني عند الناس؟ لسه هشرح عليك لسه ما حطيتش ده اللي تمشيها خطوه خطوه. بعدين وزيك دي بقى البداية زي ما اتفقنا اول ما الجهاز بيفتح كل حاجه تبقى بالصفار كلها بالصفار. بعدين حته الابديت دي لما الابديت دي كنت وزن الوزن الاكس يو كام؟ واحد. لما ده واحد والباقيين كلهم صفار. حته الجهاز اول ما تيجي واحده واحده هنلاقي الاول الاكس يو واحد. اندي مع اوي مع الواحد اللي هي زي مش فارقه واحد. اندي مع الواي زي واحد الواي زي واحد بتاعها واحد يبقى واحد. بس هات التي 1 يبقى ايه؟ لا التي 1 نفس الشباب هيبدا يعد. احنا لازم نقول عليه. طيب يبدا يعد لما يبقى الكونديشن بتاعه واحد. يفضل يعد الفتره بتاعته وبعدين ساعتها يبقى واحد. فالتي 1 بتاعته لسه زيرو بس فلا يعد. هيبدا يعد من الاول بيت الاول هيبقى. طيب والام 1 بيجي واحد لان هي نفس الكونديشن ده. فالام 1 بتغير وتبقى واحد. وبعدين هنفذ الامر ده، الامر ده بيقول ايه؟ واحد طب دي واحد بيسيب يبقى واحد لسه بيسيب ده اللي انا عايزه بقى. ادخل على الرقم اللي بعدها، افضل بقى الرقم اللي بعدها عشان جاي هتلاقي دايما ان واحد واحد. تمام؟ تفضل ان واحد واحد يبقى معناها والواي زيرو بزيرو يبقى ساعتها في واحد هيفضل شغال وده واحد هيفضل واحد. الكلام ده يفضل على طول لحد امتى؟ لحد ما خمس ثواني يعدوا ساعتها في واحد تطلع هي كمان بواحد. ماشي؟ في واحد طلع بواحد ساعتها الواي زيرو يحصل فيه هو كمان يطلع واحد. طب ادخل مره كمان دلوقتي الام واحد واحد. تمام؟ زيرو كده ده شغال. خطا الام واحد دلوقتي واحد ده شغال. الواي زيرو كام؟ واحد بار. واحد بار يعني زيرو يبقى ساعتها الكلام ده غلط. يبقى دي واحد تنزل وترجع تبقى زيرو والام واحد كمان تنزل وترجع تبقى زيرو. لو انا خلي الكونديشن بتاع الواي زيرو زي ما هو بس انا الواي زيرو بيدخل 60 في 100 كام؟ يبقى الواي زيرو هيحصل تاني. يبقى الواي زيرو هيحصل تاني. يبقى الواي زيرو بتاعتك الحاله اللي انا بتكلم عليها دي كان المفروض تعمل كده. والفتره دي وان بروجرام سكان لان انا طلعتها واحد والمره اللي بعدها على طول نزلتها زيرو تاني. فما ينفعش. ليه؟ عشان دي واحده نزلت زيرو على طول. في البروجرام سكان اللي بعدها. فما ينفعش. دايما بقى بعمل كده. دايما بشوف ايه الكونديشن اللي خليني ابدا اخلي الحاجه اللي اطلب لها واحد ده الكونديشن بتاعي. تمام؟ ويبقى هو ده الانبوت كونديشن بتاعي او الانبوت كونديشن بس الحاجه اللي كانت بتجري. بعد كده انا عايزها تفضل واحد لفتره معينه اعمل لها سيت تاتشنج. لو عملت لها سيت تاتشنج، سيت تاتشنج يعني اعمل لها اورينج مع نفسها. انا بعمل اورينج مع الاوتبوت نفسه. فساعتها لو عملت كده كان هيحصل ايه؟ احنا وصلنا اخر مره ان تي واحد بقى بزيرو حاجه بقى في الزمن هنلاقي انها تي واحد زيرو فور مع الواي زيرو، الواي زيرو بقى الواي اللي هي الواي بيبقى الواي يكون زيرو بتفضل الواي طول عمرها هتفضل الواي بعد كده على طول. ليه؟ لان انا بقيت اقول ان الواي زيرو هي نفسها الواي زيرو، الواي زيرو القديمه بواحد هتفضل طول عمرها بواحد. انا مش عايز طول عمرها تفضل بواحد. عايز ايه؟ عايز هنا تنزل وتبقى زيرو. عايز هنا تنزل وتبقى زيرو. تمام؟ طب تنزل تبقى زيرو ازاي؟ ايه الكونديشن اللي خلاها تنزل تبقى زيرو؟ دي اتنين. يبقى دايما اصلا دي حاجه بقى على طول جنب. لو انا عايز اخلي حاجه تشتغل لفتره معينه وبعدين تطفي يبقى بخليها بدخلها الانتي كونديشن عشان اقدر اخليها تشتغل على طول اعمل لها سيت ماتش عشان خاطر اخليها تطفي لازم يبقى في كونديشن هنا يعمل لها ايزي كونديشن حاجه توقعها. الليزر كونديشن هو ايه؟ ان دي اتنين تعدي ثانيتين يعدوا. لما دي اتنين ثانيتين يعدوا دي اتنين مساحه تحصل فيها ايه؟ تبقى بكام؟ واحد. انا عايز الواي زيرو تبقى بكام؟ زيرو. لما دي اتنين واحد يبقى الواي زيرو بزيرو. يبقى ساعتها اخلي دي اتنين دي بار عشان لما تيجي واحد تقطع الكونتينر بتاعك. تقطع الرجل الكونتينر دي والواي زيرو يبقى زيرو. واضح يا جماعه؟ طيب انا ما قلتش الديك مين بقى تاني، انا لسه لحد دلوقتي ما عرفتش الديك مين نفسه البروجكت بتاعه ايه، مش مهم، المهم ان انا عرفت اوصل للواي زيرو. بعد ما وصلت للواي زيرو واتاكدت ان الدنيا صح ابدا ان انا اوصل على البروجكت بتاع الديك مين اللي كان زيرو. طيب الديك مين عندي هات الكلام ده من اول ما الاكس 1 ادوس عليه واشيل ايدي من على الزرار نفسه. ليه اشيل ايدي؟ عشان هو بيقدر يدير الكلام ده. يعني هو حصل في واحد محتاج على اكس واحد موبايل واحد طول الفتره دي التيم ده ما بيعملش لما شيل ايدي من ساعتها يبدا يعمل يبقى الكونديشن بتاعي ان الاكس واحد هو تيم خطا ما ينفعش لو قلت ان الاكس واحد الكونديشن بتاع التيم ايه الاكس واحد تيم يبقى ساعتها دي صح ودي صح يبقى غلط يبقى ما ينفعش ان انا اكلم الكونديشن بتاعي الاكس واحد ما هو حيطلع ينزل بس ليه يطلع ينزل انا اعرفها ازاي يبقى لازم حاجه يبقى لازم حاجه تقول لي ان هو طلع قبل كده صح يعني حاجه تقول لي ان الستيت دي حصلت ما دمت بتكلم وبقول في ستيت حصلت يبقى ده معناه ان انا محتاج ايه؟ كاونتر برضه احنا قلنا الكاونتر دي استخدامين الاستخدام الاولاني بيسهلني لوجيك اكسبريشن الاستخدام الثاني ان هو يدل على ستيت حصلت قبل كده يبقى انا محتاج ماركر يطلع واحد لما الاكس واحد يتداس عليه وانت البحث واحد بقى على طول فترة معينة مش مهم الفترة دي ايه دلوقتي بس عايز يبدأ البحث على طول على الأقل لحد اللحظة دي عشان في اللحظة دي لما الام واحد لما اقول ان انت في عندي ماركر ماركر ده ام اتنين واحد في اللحظة دي يبقى ساعتها عرفت ان انا كان عندي دوست على الزرار ودلوقتي الاكس واحد كتير بعد ما دوست على الزرار يبقى انا محتاج ماركر يبقى واحد من الاول ده يبقى هتروح عندي ماركر اتنين هحط الكونديشن بتاعي هو واحد انت الاثنين تبقى واحد بس واحد تبقى واحد يعني هعمله طب زي ما اتفقنا احنا بنحاول برضه من الانبوت للاصل نعمل كونديشن نحطه ما بين الانبوت والاصل اكس واحد واحد والواي واحد والواي زيرو كام كلام عندي؟ واحد يبقى ساعتها اقول لك طلع عندي اكس واحد واحد والواي زيرو مره واحد الكلام ده ليه مشكله؟ ايه مشكله؟ في اللحظه دي هيحصل ايه؟ هيبقى زين لان الاكس واحد نزل يبقى زين عامل له ايه؟ سيلف ماتش تمام؟ عملت له سيلف ماتش بعد ما عملت له سيلف ماتش يبقى كده ده هيفضل شغال على طول لحد امتى؟ لحد ما في كونديشن كونديشن دي ايه الكونديشن الوحيد اللي ممكن ما يتحققش دلوقتي؟ او ان هو يبقى زين الواي زين صح؟ الواي زيرو كده زيرو يبقى الام 2 مش هتنزل حسب الكونديشن ده وتبقى زيرو غير كده صح؟ الام 2 انا محتاجها فين؟ هنا مظبوط؟ طب يبقى قضيت الغرض بتاعها ولا لا؟ قضيت يبقى خلاص يبقى مفيش مشكله طب نرجع بقى الام 2 انا كنت محتاج الام 2 فين؟ كنت محتاج الام 2 عشان خاطر في اللحظه دي اشوف لو كانت الام 2 واحد والاكس واحد زيرو يبقى معناه ان اللحظه دي حصلت قبلها، الستيت دي حصلت قبلها، يبقى انا الكونديشن بتاعي من الام 2 واحد والاكس واحد زيرو. ساعتها طبعا التايمر بتاعي بقى يبدا يشوف كيف متغير الدنيا سنين بقى. مش كده؟ تاني اللي عملته ايه؟ الماركر بتاعي بقى واحد كام؟ الماركر ده بيطلع واحد كام؟ لو انا بص على اكس واحد يبقى انا عرفت كده بص على اكس واحد زمان. في اللحظه دي انا عايز اتاكد ان انا دوست على اكس واحد زمان يعني ده اللي واحد وان الاكس واحد اتشال في ايدي من عليه يعني زيرو دلوقتي فانا ده اللي اتاكدت منه ان اتنين واحد والاكس واحد زيرو ساعتها خلي التايمر بتاعك يبدا يشتغل هيبدا يشتغل من اول هنا هو ده يعني سنتين طب هو لازم خلال السنتين يكون متحقق لازم يكون واحد خلال السنتين لما اتنين زي ما اتفقنا مش بينزل كده خلال السنتين لما اتنين واحد خلال السنتين برضه الاكس واحد زيرو يبقى هيفضل يتحقق خلال السنتين من نهايه السنتين كتير جدا هيحصل فيها ايه؟ الاكسبريشن بتاع الانتيشن. طب انا ممكن ولا ما مش الدكتور هيتابع فكرة كل واحد كده ماشي ازاي. المفروض تعملها سيميليشن. بص يا شباب، وانتوا بتعملوا الامتحان زي ما قلت لكم، حاول انك تمشي نفس طريق الدكتور زي ما قلت لكم محمد بيعمل في المحاضرة زي ما بيعمل في المحاضرة. ممكن مثلا يبقى لك كذا حل، بس احسن حل هيبقى هو اللي ماشي نفس الستايل بتاع الدكتور. الستايل بتاع الدكتور اللي هو ايه؟ في شوية حاجات بيعملها. ايه زي ما قلت لكم، اول حاجه ان هو يحاول يربط الكونديشنز ما بين الايه والطول. دي حاجه حاول تربط كل الكونديشنز اللي تقدر موجوده من غير ما تبوظ لك المساله. يعني لو حكينا انها هتبوظ لك المساله او هتديك بيبر مش متوقع او انت مش عايزه، يبقى بلاش. الحاجه الثانيه سيلف ليتش، هي دي ستايل معين بتاع سيلف ليتش. ان انا واحنا خلاص اتفقنا بيبقى عندي انتري كونديشن وسيلف ليتش عشان نقدر نشغلها كويس الكونديشن. لكن لو انت ابتديت انك تعمل مساله غريبه، حطيت مساله وحطيت نمبر كتير قوي مش محتاجهم اساسا، وقعدت تعمل حاجات غريبه قوي كده، مش معقوله ان هو وممكن تلاقي تطلع صح، بس البروجرامينج ضعيف، طريقه البروجرامينج نفسها ضعيفه. طب في المفروض ان انت مش بس تعمل بروجرامينج، انت تحاول تعمل بروجرامينج يبقى كويس، ما ياخدش وقت كتير، ما يستهلكش ريسورس كتيره من البي ال سي، ما يستهلكش ريجسترز، ما يستهلكش ماتريز مش محتاجها. فلو حصل كده اكيد هتغلط. حاول ان انت تمشي بنفس الطريقه نفس الاسلوب. وهو ده اصلا سيكشن عشان كده معمول، وانت تبدا تعرف ايه هي الطريقه وتمشي وراها. Thank you. لا بالعكس خاطر اكسيت اب وليش هون هي الوصف بانكا كده مش تمام ليه بقى عشان خاطر لو انا وقال لي لازم دايما اون ده اون طب نختار ان ده اون وده اون هيحصل ايه لو ده اون هيبقى زيرو تمام بس ولو ده اون برضه زيرو يعني هو دلوقتي الكونديشن اللي حصل انا مش هقفله هنا لما نكسر الاثنين مع بعض واحد يبقى اون والثاني اوف هنا حتى لو الاثنين اون برضه خالص تمام ما ينفعش الكونديشن انا هحطه ده مش صعب طب ما تيجي تفكر فيها حاجه ثانيه هو الكونديشن اصلا عشان تنزل هو ايه؟ ان الاكس 2 يبقى اون ان اكس 1 اوف يعني انا عايز لما ده يبقى لما الاكسبريشن ده كله يبقى واحد اخلي الواي 1 تبقى ايه؟ زيرو يعني عايز اعمل الكل ده ايه؟ انفرتنج عايز انفرت الكلام ده كله صح؟ يبقى عندي حل من اثنين يا اول حل ان انا خلاص عرفت الموضوع ده بالطريقه دي وهعمله انفرتنج يبقى ساعتها بيقلب ان انا كمان بدي مورجن بقى اي ان تحول اون واي حاجه مش انفرت انفرت يبقى عندي منظر ده فساعتها اقدر اقول انها اكس 2 بار اوفر اكس 1 ده حل طيب الحل ده مش ظريف قوي كده انا كمان تعبت نفسي شويه طب كان ايه الحل الثاني؟ ماركر مثلا ماركر هنختار ايه؟ لو قلنا الماركر دي استخدامين، الاستخدام الاولاني هو ان انا اشوف ستيت حصلت في ايه؟ واتكلم عليها، الاستخدام الثاني بيسهل لي اكسبريشن، طب ما هو ده الاكزامبل بتاع بيسهل لي اكسبريشن، طب ما اخلي الاكس 2 ان مع اكس 1 بار دي كلها تبقى ماركر، يبقى الكونديشن بتاعت الماركر ما عادش يبقى اوف، يبقى انا كل اللي محتاج اعمله هنا ان انا احط ماركر الاكس 2 لو يبقى اون اكس 1 يبقى اوف، فيطلع لي ماركر ام 2 او ام 1 وبعدين يبقى الكونديشن بتاع الـ Y1 أو الإكس كونديشن بتاعه هو إن الـ M1 كده هو بس فدي طريقة ودي طريقة الاثنين صح بس هنا أنا سهلت على نفسي شوية استخدمت ماركر بدل ما أقعد أرجع تاني بمور بين الحل إزاي ما أنت مش فاهم إزاي جبنا إكس 2 وإكس 1 هو هنا إيه اللي أنا عايزه منك لا لا إكس 1 إكس 1 أوف ساعتها الـ Y1 تبقى أوف طب إكس 2 أوف عند اكس 1 اوف يبقى ساعتها اكس 2 ان اكس 1 بار الكلام ده كله لما دي تبقى فعلا 1 ودي 0 الكلام ده هيطلع ايه بواحد انا عايز الواي 1 يحصل فيها ايه؟ تبقى بواحد ولا بزيرو؟ بزيرو يبقى ساعتها عايز اعمل ايه؟ بار بس يبقى انا عايز اعمل عكس الكونديشن ده زي ما هو كده؟ لا زي ما هو كده يبقى واقف انا عايز اعكسه الخمس ثواني دول او الخمس مرات بالثلاث ثواني طبعا ده سي 1 يعني خمس مرات عدد فعلا والاكس 1 نزلت اكل مره فالاكس 1 نزلت اكل مره يعني الاكس 1 ضاعت يعني الاكس 1 ده زيرو دلوقتي صح؟ يبقى هي اللحظه دي السي 1 لسه فاضي عشان انا لسه